الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: كثر في أسواقنا مشاهدة نساء من الدول المجاورة محجبات ولكنهن كاشفات الوجه. تقول: ونحن نرى وجوب تغطية الوجه ونؤمن بأنه الراجح وننصحهن بذلك، ويرد علينا بأن كشف الوجه هو الأصح أو أنهن يعرفن الله أكثر منا، وهذا الرد صدر من بعضهن، فهل فعلنا صحيح؟ وهل يراعي اختلاف العلماء في هذه المسألة، علما بأننا لم نراعي اختلافهم ونستدل في نصحنا بقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن، والوجه هو محل الزينة وبه يعرف جمال المرأة. الحمد لله، أنتم على صواب جزاكم الله خيرا، وهن على خطأ، فإن الوجه يجب ستره بالنسبة للمرأة، ولا يجوز لامرأة على وجه البسيطة إذا كانت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تبدي شيئا من وجهها. وقد قامت الأدلة الكثيرة على وجوب ستر الوجه، كما ذكرنا ذلك في موضع آخر. وقد أفتى بذلك هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وكذلك اللجنة الدائمة، وكذلك أكثر المفتين في هذه البلاد يفتون بوجوب تغطية المرأة لوجهها، بل حكاه جمع من أهل العلم أنه إجماع قديم، وأن الخلاف في هذه المسألة إنما هو حادث. وعلى ذلك دلت أدلة الكتاب والسنة، كما في قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان الله عز وجل قد نهى المرأة أن تضرب برجلها حتى لا يرى الرجال زينة قدمها، أفيجوز بعد ذلك أن تبدي للرجال زينة وجهها، والذي هو محط نظر الرجال بالأصالة؟ لا جرم أن هذا لا يكون أبدا. فالشريعة التي تأمر المرأة بأن تخفي زينة رجلها فإنها تأمرها من باب أولى بإخفاء زينة وجهها. وكذلك يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية الأمر بتغطية الوجه، فإن الجلباب كما في اللغة العربية هو ما يوضع على الرأس، فإن أدني الجلباب فإنه يستر الوجه ولا بد، وهذا معروف في اللغة العربية. وكذلك يقول الله عز وجل في آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين كما يقوله من يقوله من أهل العلم عفى الله عنا وعنه، بل هذه الطهارة يحتاج لها كل نساء المؤمنين. فإذا كانت الطهارة باتخاذ الحجاب والستر عن الرجال مطلوبة في حق أمهات المؤمنين على علو كعبهن في الدين والتقوى وعظم منزلتهن عند الله عز وجل وفي قلوب المؤمنين، فإن ذلك يكون مطلوبا في سائر نساء المسلمين من باب أولى، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرآت. وكذلك يقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن، إلى أن قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقد روى الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أنزل الله عز وجل هذه الآية أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها، يعني غطينا بها وجوههن، كما قاله الإمام الحافظ ابن حجر وغيره. وكذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نكشف وجوهنا ونحن محرمات، فإذا حاذينا الركبان سدلنا خمرنا على وجوهنا. فقد كانت الواحدة منهن تكشف وجهها في حال خلوتها عن الرجال الأجانب، فإذا مر بها أحد الرجال أو مرت هي بأحد الرجال فإنها تستر وجهها. وكذلك يقول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فدل هذا الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهيهن الرجال، أذن الشارع لهن بأن يضعن ثيابهن، والمقصود به ترك الحجاب يعني ترك غطاء الوجه، فهذا دليل على أن غيرهن مأمور بعدم وضع ثيابه ولا أن يتبرج بالزينة فيظهر هذا التبرج. وكذلك يقول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء: من جملة ما كان الجاهلية الأولى يتبرجن به، من جملة ما كان نساء الجاهلية الأولى يتبرجن به كشف وجوههن، كشف وجوههن. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة وأنه محط نظر الرجال. ومن المعلوم لدى الجميع أن أول جزء من جسد المرأة يقع عليه الرجل نظر الرجل هو وجهها، فهو من أعظم عورتها. وكذلك في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المحرمة، قال: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فهذا دليل على أن غير المحرمة لابد أن تنتقب، إذ لو كانت المحرمة وغيرها لا تنتقب فما الداعي لنهي المحرمة عن الانتقاب إذا كان غيرها لا تنتقب. وهذا القول وهو وجوب ستر وجه المرأة هو القول الذي يتزامن مع صلاح المجتمع ويتضمن سد ذرائع الفساد، فإنه ما كشف النساء في مجتمع وجوههن إلا وحصل في هذا المجتمع الشيء من الكثير من انتهاك العورات والقلاقل والفواحش والعياذ بالله. فكشف وجه المرأة بوابة كبيرة للفاحشة الكبرى، والله أعلم.